قولوا للإعلام قولوا للإعلام يكتب بحر القلم، وقولوا للإسلام الحق صوت كتم، قولوا له شعب العراق من دياره متهجرة، وأطفاله الأبرياء تحضن دماهم السرى، وكهنوته هناك كمان رقابه متطيرة، وحضارة مالها مثيل بالإرهاب متدمرة، وادخلوا على لبنان تلاقوها مستعمرة من بعد باريس الشرق بالخيانة بترجع لورا. وقولوا للإعلام، قولوا للإعلام يكتب بحر القلم، وقولوا للإسلام الحق صوت كتم، قولوا له سعودية للإرهاب رصداله ذهب وياقوت، رصدا كنوز وفيرة للكلمة لجل تموت، رفع شعار التخلف دفن الحق في تابوت، وخليك كله دعارة وعفته مالها صوت، ملكات يمين أمارة عالبغل لازم تفوت، والرفضت عشت الدعارة يوهبوا حياتها الموت. قولوا للإعلام، قولوا للإعلام يكتب بحر القلم، وقولوا للإسلام الحق صوت كتم، قولوا له سوريا بتعيش رماد من تحته نار، وشعبه من الحرفيش شعبه من الأطهار، بيحكم بيوتهم جيش رميهم للأخطار، وليبيا حاكمها غبي مختل كمان وحمار، واهب بلاده الفقر وملكهم للانحدار، رافع شعار جهله وكبيره كدية بزار. وقولوا للإعلام، قولوا للإعلام يكتب بحر القلم، وقولوا للإسلام الحق صوت كتم، قولوا له في السودان شعبه بيغلي يفور، والرحمة مالها مكان في جنوبه وفي دارفور، وطابور من الأبدان من تزرع عليها الدور، وأوروبا للإرهاب بتبني قدامه صخور، سبى على الإسلام وعلى جهله بدأت تصور. وقولوا للإعلام، قولوا للإعلام يكتب بحر القلم، وقولوا للإسلام الحق صوت كتم، قولوا له في مصر زمان قطعوا لسان أجدادي وصلبوا كتير أبدان ونهبوا خير بلادي واختصبوا من النسوان ولسانهم بالفضيلة ينادي، وفي اسكندرية حرقوا كنايس واخواتي هناك قتلوهم، والأمن في الهجايس وولادنا سجنوهم، ومحلاتنا نهبوها، روحوا روحوا بأمانة عدوهم. وقولوا للإعلام، قولوا للإعلام يكتب بحر القلم، وقولوا للإسلام الحق صوت كتم، قولوا له في الكشح قتلوا كتير غلابة، ذبحوا أطفال بريئة بإيدين غدر العصابة، ويا بلدي قول الحقيقة بدل شعراتك الكذابة. وفي الدير قتلوا رهبان بتشهد للمسيح وبيبيحوا دم الإنسان بالمفتشي وبالصريح، والغدر في القرآن له كتير تصريح. وقولوا قولوا قولوا للإعلام، قولوا للإعلام يكتب بحر الألم، وقولوا للإسلام الحق صوت كتم. وفي معسكر حماية الوطن مسيحي شايل سلاحه ومسلم في قلبه العطن سارق منه أفراحه، يحمي المسيح الوطن والوطن يوهبه جراحه. وفي الجيش تموت بسكين أو تموت غرقان، تموت على ايد المختلين او على ايد ندل جبان، على ايد رجال الدين او على ايد ضابط حامل قرآن. وقولوا للإعلام، قولوا للإعلام يكتب بحر الألم، وقولوا للإسلام القبط من قهرة عدم. قولوا للإعلام قدام مديرية الأمن، مديرية أمن الشعوب، إسكافه في إيده مغراز ومسن وبيكسب قوته يدوب. لحكومة عليه بتحن ومراته لبسة حداد التوب. وقولوا للإعلام، قولوا للإعلام الإسلام دين الفجور، دين الدعارة، دين الغدر والقتل، وقروا تلقوا الأمارة. قولوا للإعلام الإسلام دين التخريف، دين التحريف، دين باطل كل ما فيه زيف. قولوا له الإسلام دين بيتنشر بحد السيف. قولوا للإعلام الإسلام دين رضاع الكبير وبول البعير، الإسلام دين شهادة الحمير، الإسلام دين العصابات، دين الحريات، دين رمز عالي للجهل والتخلفات. قولوا للإعلام الإسلام دين الصحاب، دين الحراب، دين الخيانة والإرهاب، الإسلام دين الغزوات والغنايم ونهب الثروات، الإسلام دين انتهاك الحرمات، الإسلام دين هدم الآثار ونهب التجار، الإسلام دين على البشرية عار. وقولوا للإعلام، قولوا للإعلام الإسلام سرطان في جسم البشرية بيسري سريان. قولوا للإعلام الإسلام دين الإرهاب، دين الشيطان. قولوا للإعلام الإسلام دين باطل باطل باطل، ولو علقونا على الصلبان. قولوا للإعلام